قصتنا اليوم راح تشيب شعر راسكم وتراويكم كيف الإنسان ممكن يتحول لوحش ما عنده أي رحمة مقابل إنه يحاول يحصل شوية فلوس ما يستحقها من الأساس. هذه القصة راح تراويكم مدى القذارة والخبث اللي ممكن يوصلوا له بعض البشر عشان يحققون مآربهم الدنيئة. السلام عليكم، معكم بدر. هذا الفيديو برعاية موقع توصياتي. موقع توصياتي هو موقع أخباري تعليمي متميز في مجال التداول. هذا الموقع يقدم لكم توصيات يومية مجانية لحركة العملات والأسهم في الأسواق العالمية. إذا كنت حاب تستثمر في هالمجال بس ما حاب أنك تتابع الأسواق المالية بنفسك وتحلل وتصدع راسك، فموقع توصياتي يقدم لك هذه التحليلات مجاناً على طبق من ذهب، ومعاها يقدم لك مصادر ومقالات تعليمية تقدر من خلالها تطور مهاراتك وتحسن فهمك واستيعابك لطريقة عمل هذا السوق وحركة الأسهم والعملات. رابط الموقع موجود تحت، فادخلوا عليه واستفيدوا من المقالات التعليمية والتوصيات المجانية. أحداث قصتنا صارت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. الشخص اللي تدور حوالينا الأحداث اسمه توم هاكس. توم هذا التحق بالجيش من عمر صغير، وبعدها التحق بالشرطة في الثلاثينات من عمره، وخلال هذيك الفترة اتزوج وجاب ولدين من زوجته اسمهم رايان وماثيو. لكن علاقته بزوجته استمرت بالانحدار لغاية ما اتطلقوا وانفصلوا. كمل توم حياته وهو مركز على تربية أولاده لعدة سنوات، وخلال هذه السنوات القليلة اللي لحقت انفصال عن زوجته السابقة اتعرف توم على امرأة اسمها جاكي ووقعوا في حب بعض. توم عرف عائلته وأقربائه على جاكي وكلهم حبوها، فعرف توم ان جاكي هي شريكة الحياة اللي يريدها فتقدم لها وتزوجها. حتى أولاد توم الصغار صاروا متعلقين بجاكي ويحبونها وصاروا ينادونها أمي، مع أن أمهم الحقيقية اللي هي زوجة توم الأولى بعدها موجودة وحية ترزق. فيعني ما بس توم اللي كان يحب جاكي، كل عائلته بعد كانوا يحبونها وخاصة أولاده. فعاش توم وجاكي حياة سعيدة مع بعض استمرت لسنوات طويلة. خلال هذه السنوات توم اشترى عدة عقارات وقدر انه يستثمر فلوسه بشكل ناجح، فلما وصل لسن الخمسينات حصل نفسه في وضع مريح ماديا لدرجة انه يقدر يتقاعد ويترك الشغل. فزوجته جاكي دعمته في هالقرار وشجعته انه يتقاعد. توم كان عنده حلم من صغره انه يشتري يخت ويطلع في رحلات بحرية طويلة ممكن تستمر لأسابيع أو حتى أشهر أحيانا. كانت واحدة من الأشياء اللي في خاطرة أنه يسويها ويجربها. فبعد ما تشاوروا ويا زوجته جاكي قرروا أنهم يبيعون عدة ممتلكات وعقارات كانوا يملكونها وجمعوا مبلغ محترم. وفي شهر نوفمبر سنة 2000 اشترى توم يخت أحلامه بمبلغ 300,000 دولار. هذا اليخت ما كان يخت كبير، بالعكس كان يعتبر من اليخوت الصغيرة، طوله كان تقريبا 16 متر. لكن توم وجاكي عاملوا اليخت كأن مملكتهم الخاصة واشتغلوا عليه ورتبوه عشان يصير مثل بيتهم الثاني. رتبوا المطبخ وغرفة النوم وزودوا اليخت بأحسن المعدات وأحدث أنظمة الملاحة والجي بي أس، ما خلوا شيء، حتى أدوات الرياضة وأوزان الحديد جابوها، خاصة أن توم كان شخص مهتم بلياقته وعضلاته، وهالشيء طبعا كان مبين من ضخامته وبنية جسمه القوية. فبعد كل هذه الترتيبات والتضبيطات صار اليخت مستعد للسفر والرحلات، وتوم وجاكي ما قصروا، كانوا كل شوي يطلعون في رحلة، ورحلاتهم هذه ممكن تستمر لأيام وحتى أحيانا أسابيع. وفي هذه الرحلات كانوا يتنقلون ما بين سواحل الولايات الأمريكية المختلفة وحتى أحيانا يوصلون للمكسيك أو لجزر نائية بعيدة. توم وجاكي كانوا فريق بمعنى الكلمة، ما بس من ناحية إنهم زوج وزوجته، لكن حتى بعد من ناحية شغلهم على اليخت كفريق. كان توم مثل الكابتن وجاكي كأنها الملازم الأول. كانت علاقة مثالية من كل النواحي، وكانوا مستمتعين بحياتهم ومغامراتهم هذه لأقصى درجة ممكن تتخيلها. الحياة في عيونهم كانت مثالية، لكن كان في تغيير كبير جاي لحياتهم راح يغير كل شيء. ولد توم الأصغر ماثيو كان متزوج وكان هو زوجته على وشك انهم يرزقون بمولود جديد، فهذا المولود راح يكون اول حفيد لتوم، فكان هالموضوع شيء كبير بالنسبة له، وحتى كان شيء اكبر بالنسبة لجاكي، لان جاكي لما كانت صغيرة تعرضت لحادث أدى إلى ضرر في أعضائها الداخلية واللي أفقدها القدرة على الحمل والإنجاب. فهذا المولود اللي راح يحصله ابن زوجها اللي تعتبره كأنه ابنها ما راح يكون حفيدها وبس، راح يكون أول طفل في حياتها. فقدوم المولود هذا كان حدث مرتقب وعظيم بالنسبة لتوم وجاكي، وفرحتهم لما انولد كانت ما تنوصف. وهالشي خلاهم يفكرون بإعادة حساباتهم، لأن نمط الحياة اللي هم عايشين حاليا والسفر الدائم راح يخليهم بعيدين عن حفيدهم الصغير، وحسوا أن حفيدهم يستحق اهتمامهم أكثر من حياة البحر والمغامرات الممتعة. فقرروا أنهم يتخلون عن حياتهم هذه ويستقرون في بيت قريب من بيت ابنهم عشان يكونون قريبين من حفيدهم الصغير، وقرروا أنهم راح يبيعون اليخت. توم قرر أنه راح يبيع اليخت بنفسه، ما راح يستخدم وسيط لأن الوسيط راح يأخذ نسبة من البيع. فتوم أخذ صور اليخت ونشر إعلان بيع في مجلة مختصة بمجال اليخوت والإبحار والصيد والأمور هذه. وخلال الأيام اللي بعدها قدر انه يحصل مشتري مستعد انه يشتري اليخت، وبعدها اتفق ويا هذا المشتري انه راح يلتقي فيه بعد عدة ايام عشان ياخذون جولة باليخت ويتمون صفقة البيع. فخلاص لما صار شبه مؤكد انه في شخص راح يشتري اليخت، قرر توم انه يطلع طلعة اخيرة باليخت مع جاكي وبعض الاقارب والاصدقاء. هذه الطلعة صارت بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2004، وهذه لقطة صورتها جاكي بكاميرتهم المحمولة لما كانوا على القارب مع أصدقائهم وأقاربهم في رحلتهم الأخيرة قبل ما يبيعون اليخت. في نهاية اليوم بعد ما انتهت هذه الرحلة ودع توم وجاكي أصدقائهم وأقاربهم وخبروهم أن البيع إن شاء الله راح تتم خلال الأيام القليلة الجاية، وقالوا لهم أنهم متحمسين عشان ينتقلون ويعيشون جنب بيت ابنهم ويكونون قريبين من حفيدهم. لكن من بعد هذه الرحلة توم وجاكي اختفوا عن وجه الأرض، ما في حد من أصدقائهم ولا أقاربهم ولا حتى أولادهم كان قادر يوصل لهم، تليفوناتهم مغلقة وما كانوا موجودين في أي مكان، وهالشي كان غريب ومو طبيعي أبدا. أولادهم كانوا متعودين أن مهما بعدت المسافات بينهم ومهما كانت الظروف بالعادة توم وجاكي دائما يظلون على تواصل وياهم. فأولاد توم رايان وماثيو ظلوا يحاولون يتصلون عليهم مرة ورا الثانية لكن لا مجيب، التلفونات مغلقة. فالأولاد اتصلوا بعمهم جيم هوكس واللي كان سابقا رئيس الشرطة في منطقة من مناطق كاليفورنيا. الأولاد طلعوا مع عمهم وبعض الأصدقاء وراحوا لميناء شاطئ نيوبورت اللي هو الميناء اللي بالعادة توم وجاكي يوقفون اليخت عنده، وهناك فعلا حصلوا اليخت واقف مكان المعتاد لكن توم وجاكي ما كانوا موجودين في اليخت. جيم هوكس اللي هو أخو توم رئيس الشرطة السابق على طول عرف أن في شيء غلط لما شاف حبل اليخت ما مربوط تمام، واليخت بشكل عام ما كان مرتب مثل العادة. كان يعرف أن توم وجاكي مستحيل يتركون اليخت بهالشكل، وقال لأولاد أخوه وبوكم وزوجته صار لهم شيء، مستحيل كانوا يتركون اليخت بهالحالة. الأولاد وعمهم ومعاهم الأصدقاء حاولوا أنهم يدورون حوالين المنطقة عن أي أثر لتوم وجاكي أو أي أثر لسيارتهم، لكن البحث كان بدون أي نتيجة، توم وجاكي مو موجودين في أي مكان. فبعد هذا البحث حاولوا يسألون باقي الأهل والأصدقاء اللي ما كانوا موجودين إذا كانوا تواصلوا ويا توم أو جاكي خلال الأيام الماضية. وواحد من هذيل الأصدقاء قال إن صباح يوم الاثنين الماضي حاول يتصل بجاكي وردت عليه برسالة صوتية مسجلة إنهم في البحر وطالعين باليخت مع المشتري اللي راح يشتري القارب في جولة تجريبية، لأن طبيعي أي واحد يريد يشتري اليخت لازم يجربه قبلها. فتوم وجاكي طلعوا مع هذا المشتري باليخت وكانوا في نص البحر يجربون القارب صباح يوم الاثنين. هذه كانت آخر مرة تواصلوا فيها توم وجاكي مع أحد من عائلتهم أو أصدقائهم. هني عرفوا الجماعة أنهم لازم يحصلون المشتري هذا اللي كان مع توم وجاكي وقتها، بس المشكلة أن توم ما كان مخبر أي حد عن تفاصيل أو اسم هذا المشتري. كل اللي ذكر لهم أن في مشتري محتمل وأن هذا المشتري حتى كان ممثل في مسلسل مشهور لما كان صغير، هذا كل اللي كانوا يعرفون عن هالمشتري. فجيم أخو توم أخذ بطاقة صغيرة وكتب فيها أنا شرطي متقاعد ومحتاج أني أكلم الشخص اللي اشترى القارب، توم وجاكي هوكس مفقودين وأحتاج أني أكلمكم، وكتب في نهايتها اسمه ورقمه، وأخذ هذه البطاقة وحطها على واحدة من النوافذ اليخت بشكل بارز. بعد فترة مش طويلة تواصل معاه شخص، هذا الشخص في الواقع كان امرأة اسمها جينيفر دي ليون. فسألها جيم هل اشتريتوا اليخت؟ فقالت له ايوه صحيح احنا اشترينا. كانت تتكلم بكل لطافة ورقة. جينيفر قالت لجيم ان هي وزوجها سكايلر دي ليون قابلوا ويا توم وجاكي واخذوا جولة في البحر، وبعدها اشتروا منهم اليخت ودفعوا لهم المبلغ كاش. وقالت بعد ان حتى هي وزوجها قاعدين يحاولون يتواصلون ويا توم وجاكي لان في اشياء ما عارفينها في اليخت ويريدون يسألونهم عنها لكنهم ما قادرين يوصلوا لهم. وقالت انهم بعد الجولة البحرية وتجربة اليخت سلموهم الكاش في مواقف الميناء ووقعوا عقد البيع وخلصوا المعاملة، وتوم وجاكي اخذوا فلوسهم وركبوا سيارتهم وراحوا، ومن هذيك اللحظة ما شافوهم ولا تواصلوا وياهم. وفي النهاية قالت جينيفر انها تعتقد انهم يمكن راحوا للمكسيك لانهم ذكروا هالشي خلال جولتهم البحرية. انهى جيم المكالمة وهو في حيرة من أمره. صح أخوه توم وجاكي كانوا يروحون للمكسيك كثير، لكن شيء غريب إنهم يروحون كذا فجأة بدون ما يخبرون حد منهم. والشيء الثاني، إذا كان أخوه توم فعلاً استلم هالمبلغ أكيد إنه راح يودعه في حسابه في البنك. فاتصل جيم بصديقة من أصدقائهم اسمها باتريشا شيت. باتريشا كان توم معينها مستشارة ومديرة مالية، وكانت تقدر تعرف إذا توم أودع في حسابه مبلغ مثل هذا. لكن باتريشا قالت لجيم إن توم ما أودع أي مبلغ في حسابه خلال الأيام الماضية. فهني جيم تأكد إن في شيء حاصل، وإن أخوه توم وزوجته جاكي مستحيل يكونون اختفوا بإرادتهم. فعلى طول توجه جيم ومعاه أولاد أخوه لقسم شرطة شاطئ نيوبورت اللي هي منطقة الميناء، وخبروهم بالموضوع وفتحوا قضية مفقودين. المحققين اللي مسكوا القضية لما سمعوا التفاصيل من جيم على طول توجهت أنظارهم لجينيفر وسكايلر دي ليون الزوجين اللي اشتروا اليخت. وبعد نظرة سريعة على ملفاتهم عرفوا أن الزوج اللي هو سكايلر عنده سجل إجرامي وكان في الواقع مدان سابق ولا زال تحت الفترة الرقابية اللي يسمونها بروبيشن. جريمته كانت عملية سطو مسلح على واحد من البيوت، ودخل بسببها السجن لعدة سنوات، وطلع بعد انقضاء مدة حكمه ولا زال للحين تحت الرقابة. فهني طبعا المحقق المسؤول عن القضية بدأ يشتبه في سكايلر وقرر انه يبحث في خلفيته اكثر. سكايلر دي ليون هذا تاريخه كان اقل ما يقال عنه انه معقد وحافل. من لما كان صغير كبر وتربى في بيت سيء على يدين ابوه اللي كان بروحه متعاطي مخدرات، وحتى كان يتاجر فيها وكان دايما يدخل في مشاكل ويا الشرطة. بعدين لما كبر سكايلر شوي ابوه هذا حاول يدخله في مجال التمثيل، طبعا مش حبا في ابنه لكن حبا في الفلوس اللي ممكن يطلعها من وراه في مهنة مثل هذا. أبوه كان مهووس بالفلوس ويريد يحصلها بأي طريقة. سكايلر مثل في بعض الإعلانات والأشياء الصغيرة، وأكبر دور حصله خلال مسيرته التمثيلية القصيرة هذه كان دور أداه في مسلسل باور رينجرز اللي كان مشهور في التسعينات، وهذه صورته وهو ظاهر في المسلسل. المشكلة ان اداء سكايلر في مجال التمثيل كان سيء، وما كان حتى يقدر يحفظ الجمل اللي المفروض انه يقولها. فابوه كان يعنفه ويصرخ عليه قدام الكل، قدام المصورين والمنتجين وغيرهم من الطاقم لما يكونون في موقع التصوير. واستمرت هذه العلاقة السيئة بين الاب وابنه لدرجة ان ابوه كان يعتبره مثل البنت، وكان يقول له انه ضعيف وأسلوبه أنثوي، وكان يحقره على هالشيء. فلما كبر سكايلر كان يريد يثبت لنفسه ويثبت لأبوه إنه رجل وإنه قوي، فقرر إنه يدخل الجيش. وبعد ما خلص من الجيش اتعرف على جينيفر. جينيفر كانت جاية من عائلة مختلفة تماما، وكانت عندها فرص أحسن في الحياة من سكايلر، وعائلتها كانوا يدعمونها ماديا ومعنويا ومن كل النواحي. مع كل هذا إلا أنها قبلت بسكايلر لما طلب يدها، مع أنهم من خلفية مختلفة تماما. وفي أقل من سنة من زواجهم رزقوا بنت صغيرة، وبعدها بسنة جينيفر حملت مرة ثانية. المشكلة إن جينيفر وسكايلر كان وضعهم المادي سيء جدا في الحضيض، ما كانت عندهم لا ممتلكات ولا مصدر دخل ثابت يعتمد عليه، وفوق هذا كانت عندهم ديون كثيرة. الوضع المادي السيء هذا وصلهم لدرجة أنهم كانوا يعيشون في كراج بيت عائلة جينيفر. أبو جينيفر ما قدر يخليهم بدون مساعدة، بس ما كان يقدر يعطيهم أكثر من كراج البيت. تخيلوا يعني هذا الكراج كان بيتهم، وما كان حتى عندهم مطبخ ولا حمام، كان لازم يروحون للبيت الرئيسي عشان يحصلون هالملحقات. فأقل ما يقال عنهم وعن وضعهم إنه كان مأساوي. فبعد ما المحقق شاف تاريخ سكايلر السيء هذا، على طول صار في باله إنه هو المشتبه الأول، يعني غير خلفيته الإجرامية من وين ممكن يحصل فلوس عشان يشتري يخت. فالمحقق أرسل واحد من رجاله لليخت وطلب منه إنه ياخذ نظرة عليه. الشرطي هذا اللي راح لليخت أخذ صور للقارب من برا، وبعدها دخل وشاف المكان، وكانت المفاجأة إنه حصل على الأرض بين الأغراض فاتورة مشبوهة جدا. هذه الفاتورة كانت فاتورة شراء من واحدة من السوبر ماركتات، وكانت محتوياتها غريبة لأبعد الحدود. المشتريات اللي كانت موجودة في الفاتورة هذه كانت أكياس زبالة ومبيض كلوروكس. الشرطي لما جاب الفاتورة للمحقق، على طول المحقق فكر إن هذه عدة تنظيف مسرح جريمة، أكياس الزبالة عشان يتخلص من الأدلة، والمبيض عشان ينظف أي بقع أو بقايا على الأسطح. الفاتورة هذه كانت تابعة للسوبر ماركت اسمه تارجت، واحدة من أكبر سلاسل السوبر ماركتات اللي موجودة في أمريكا. وفي تارجت عندهم نظام أنهم يصورون كل زبون لما يحاسب ولما يطلع من المحل. فلما المحققين والشرطة راحوا للسوبر ماركت تارجت هذا، قدروا أنهم يحصلون صور الزبون اللي اشترى الفاتورة هذه بالتحديد، لأن كل شيء مسجل بالتواريخ والوقت. المحقق كان يتوقع أن سكايلر أو زوجته جينيفر هم الزبون، لكن الزبون في الواقع كان رجل سمين ما كانت عندهم فكرة عن هويته في البداية. بس بعد ما تحروا في الصورة قدروا يوصلون لشخصية هذا الرجل اللي اكتشفوا أنه في الواقع أب جينيفر. فراحوا الشرطة لبيته عشان يحققون وياه في الموضوع، وفعلا دقوا الباب وفتح لهم وسألوه عن الفاتورة وراووا الصور، أكد لهم أنه فعلا اللي في الصور وهو اللي اشتراها الأغراض. لكن هذه الأغراض ما كانت له، هذه الأغراض اشتراها بطلب من بنته جينيفر. الأب قال للشرطة أن هي وزوجها سكايلر قالوا له أنهم اشتروا يخت صغير وأنهم محتاجين هالأغراض للتنظيف. فسألوه الشرطة إذا كان يعرف مكان جينيفر وسكايلر حاليا، فقال لهم أنهم موجودين قريب في المنطقة وراح يرجعون في وقت قريب. لما رجعوا سكايلر وجينيفر للبيت، أو بالأحرى لكراج البيت لأنهم كانوا عايشين هناك، كانت ردة فعلهم عادية وطبيعية لما شافوا الشرطة، ما كانت ظاهرة عليهم أي علامات خوف أو توتر. المحقق سأل سكايلر عن اللي صار بينه وبين توم وجاك، فسكايلر قال لنفس القصة ونفس الكلام اللي قالتها زوجته جينيفر. طلعوا معاهم في الجولة عشان يجربون اليخت، وبعدها أتموا صفقة البيع في مواقف الميناء وسلموهم الفلوس كاش ووقعوا أوراق البيع وصادقوها. وبعدها توم وجاكي أخذوا فلوسهم وركبوا سيارتهم وراحوا، ومن ذاك الوقت ما تواصلوا وياهم ولا سمعوا منهم أبدا. فطلب المحقق من سكايلر أنه يراوي أوراق البيع هذه، وفعلا سكايلر جاب الأوراق، وكانت أوراق حقيقية ما عليها أي غبار، وكانت عليها التواقيع والبصمات، والأهم أنها كانت مصادقة من النوتر. اللي ما يعرف شو هو النوتر، فهو موظف قانوني من الحكومة مهمته مصادقة المعاملات والعقود وإعطائها شرعيتها. فوجود ختم ومصادقة من النوتر يؤكد على حضور توم وجاكي في وقت توقيع العقد، واللي معناه إن هذا عقد رسمي وما عليه أي غبار قانونيا، مستحيل يكون عقد مزيف. فهني المحققين والشرطة كانوا ملجومين وحسوا كأنهم وصلوا لنهاية مغلقة، لكنهم طلبوا من سكايلر إن يجيهم للقسم في وقت لاحق عشان يسوون وياه مقابلة، وسكايلر وافق. يوم الثلاثاء بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2004 مضى على اختفاء توم وجاكي 15 يوم. في صباح هذاك اليوم وصل سكايلر لقسم الشرطة في شاطئ نيوبورت. المحققين دخلوا سكايلر على غرفة عادية وقعدوا وياه، وهذه المقابلة مسجلة وموجودة على النت. طبعا هذا ما كان يعتبر استجواب، لأن سكايلر ما كان معتقل أو متهم رسمي، كانت مجرد مقابل. المحقق بدأ يسولف ويا سكايلر وسأله عن كل التفاصيل اللي صارت بينهم وبين توم وجاكي هوكس وعملية شراء اليخت. وسكايلر حكى نفس القصة اللي حكاها قبل، لكن واحد من أهم الأسئلة اللي طرحها المحقق عليه إن من وين جاب كل هالفلوس عشان يشتري اليخت، لأنهم حسب عقد الشراء اشتروا ب 485,000 دولار. فمن وين واحد ما عنده مصدر دخل ومديون وعايش في كراج بيت أبو زوجته ممكن يجيب مبلغ مثل هذا عشان يشتري يخت؟ سكايلر ما تردد في الإجابة أبدا، كأنه محضر، وعلى طول بدأ يتكلم عن ماضيه وقال للمحقق أكيد أنتوا شفتوا ملفي وعارفين أني أنا كنت مشارك في عملية سرقة ودخلت السجن وقضيت عدة سنين فيه بسببها. عشان أكون صريح وياك، عملية السرقة هذه كانت في الواقع نزاع ما بين عصابات مخدرات وأنا طلعت منها بفلوس. وكمل سكايلر كلامه وقال الحقيقة راح تظهر مهما يكون، وأنا قاعد أحاول أكون رجل مستقيم في الحياة وأترك الماضي الإجرامي وراي وأدعم عائلتي، لكني عالق بهذه الفلوس وما عندي طريقة أصرفها بشكل قانوني، وما أقدر حتى أروح للمكسيك عشان أصرفها لأني بعدني تحت الرقابة. هذا الكلام اللي يقوله سكايلر يعتبر اعترافه بغسيل أموال، يعني قاعد يقول إنه أخذ أموال الغير قانونية من عملية السرقة واشترى فيهم اليخت. فالمحقق قال له كنت تقدر تحاول تألف قصة ثانية وتقول مثلا إنك ورثت هالفلوس، فأنا أقدر لك صراحتك وياي. فرد عليه سكايلر وقال له أنا عارف إن الحقيقة راح تظهر مهما يكون، فما أحس إن في داعي إني أحاول أخبي شيء أو أكذب. هني سكايلر حصل ثغرة ممتازة ولعبها بذكاء، لأن منو راح يألف قصة مثل هذه ويعترف للشرطة بغسيل الأموال واللي يعتبر طبعا جريمة إلا إذا كانت هذه القصة حقيقية. لكن بعد ممكن تشوفها من منظور ثاني، منظور أنك تعترف بجريمة أصغر عشان تغطى على جريمة أكبر، بس في نفس الوقت قصة مقنعة ومنطقية. وسكايلر كان جدا هادي ومروق أثناء التحقيق، ولما المحقق سأله إذا كانت له علاقة باختفاء توم وجاكي جاوب بكل ثقة وقال لا أبدا ما لي أي علاقة بهالموضوع. وبالعكس من كلام المحقق وياه أبدى سكايلر رغبة حقيقية في أنه يعرف وين اختفوا، وكان يكلم المحقق ويقول له أنه يعتقد أنهم راحوا للمكسيك. سكايلر كان عنده جنسيتين أمريكية ومكسيكية، فكان يقول للمحقق أنه دخل في حوار مع توم عن الموضوع لأن توم كان يفكر يشتري أملاك في المكسيك. وقال سكايلر أن توم كان يبين أنه عنده رغبة قوية أنه يعيش في المكسيك، عشان كذا يعتقد أنهم ممكن يكونون راحوا للمكسيك بعد ما أتموا صفقة البيع. المحقق كان محتار لأن كلام سكايلر كان يتطابق مع الواقع، حتى عائلة توم وجاكي كان يقولون أنه فعلا توم كانت عنده رغبة ينتقل للمكسيك، خاصة أنه في منطقة حدودية قريبة من بيت ابنهم ماثيو حفيدهم الصغير، فممكن يعيشون في المكسيك ويكونون في نفس الوقت قريبين من بيت ابنهم. فكلام سكايلر كان منطقي ويتطابق مع أقوال عائلة توم. الشرطة ما كان عندهم أي شيء يقدرون يستخدمونه ضد سكايلر، كل كلامه كان منطقي والأوراق اللي عنده قانونية وما عليها أي غبار، فما كان قدامهم خيار غير أنهم يخلون سكايلر يروح ويكملون تحقيقاتهم ويا الناس اللي كانوا موجودين وقت حدوث صفقة البيع في مواقف الميناء، لأن في عدة أشخاص كانوا موجودين غير سكايلر وجينيفر وتوم وجاكي. أول شخص كان موظفة النوتر اللي صادقت العقد قانونيا، هذه موظفة حكومية واسمها وتوقيعها كان موجود على الأوراق فكان سهل أنهم يوصلوا لها. الشخص الثاني اللي كان موجود كان شاهد على عقد البيع وأيضا اسمه وتوقيعه كانوا موجودين. هذا الشخص كان صديق لسكايلر تعرف عليه في السجن، هذا الصديق اسمه ألونزو ميتشين. ألونزو هذا في الواقع ما كان سجين وإنما حارس في السجن اللي كان فيه سكايلر، وبما أن اثنينهم من أصول مكسيكية هذا الشيء ساعد في توطيد علاقتهم وصاروا أصدقاء، فألونزو كان موجود وقت حدوث الصفقة في مواقف الميناء وكان شاهد على العقد. فالشرطة استدعوا ألونزو للتحقيق، وألونزو حكى لهم نفس القصة اللي حكاها سكايلر. سكايلر سلم حقيبة كاش لتوم ووقعوا على العقد، وتوم وجاكي أخذوا فلوسهم وركبوا سيارتهم وراحوا. المحققين عرفوا انهم ما راحوا يوصلون لنتيجة او شيء مفيد من ألونزو، فوجهوا اهتمامهم للشخص اللي بعده اللي هي موظفة النوتر القانونية اللي صادقت العقد. هذه الموظفة اسمها كاثلين هاريس، هذه موظفة نوتر قانونية مهمتها مصادقة العقود، ما لها علاقة لا بسكايلر ولا لها علاقة بتوم، لكنها حكت نفس القصة وقالت انها كانت موجودة وشافت الصفقة تصير قدامها ووثقتها قانونيا. فيعني ان موظفة حكومية في حياتها ما دخلت في اي مشاكل وسجلها ناصع البياض تأكد نفس الاحداث. من المحققين حسوا انهم وصلوا لنهاية مسدودة لما يكون في مجموعة من الاشخاص كلهم قاعدين يحكون نفس القصة وما في عندك اي دليل مادي على اي شيء، فهني الخيارات قدامك كمحقق تكاد تكون شبه معدومة. وبعد فشل كل محاولات المحققين في انهم يوصلون لشيء ملموس، قرروا انهم يلجؤون للاعلام. وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 2004، بعد ما مضى 28 يوم على اختفاء توم وجاكي، بدأ الإعلام يغطي القضية، وبدوا أولاد توم والشرطة يطلعون في مقابلات تلفزيونية وينشرون صور توم وجاكي ويتكلمون عن القضية أكثر، على أمل أن في حد أو شخص يكون شافهم أو يعرف موقعهم. واحدة من الأشياء اللي نشروها بعد كانت صورة لسيارة توم. إخفاء سيارة أصعب بكثير من إخفاء إنسان، فلو قدروا أنهم يحصلون هالسيارة أو يعرفون موقعها أكيد إن هالشي راح يساعدهم جدا. وفعلا الموضوع ما طول، في صباح اليوم اللي بعده الشرطة تلقوا مكالمة من امرأة في المكسيك. المرأة هذه قالت لهم أنا أعرف موقع سيارة الأشخاص المفقودين اللي كانت ظاهرة على التلفزيون. قالوا لها الشرطة وين السيارة موجودة؟ فردت عليهم هذه المرأة وقالت حرفيا هذه السيارة قدامي قاعدة أشوفها الحين. وفعلا هذه المرأة أخذت صور للسيارة أرسلتها للشرطة، فالشرطة سألوها عن الموقع وعطتهم إياه بالتحديد. كانت السيارة واقفة جنب بيت من البيوت اللي موجودة في مدينة ساحلية اسمها إنسينادا. هذه المدينة كانت قريبة من الحدود الأمريكية المكسيكية، فالشرطة والمحققين تواصلوا مع السلطات المكسيكية وتحركوا مع بعض على طول باتجاه موقع السيارة، وفعلا حصلوها في الموقع الموصوف بالضبط. المحققين هني بعد كان عندهم أمل كبير انهم راح يحصلون توم وجاكي في هالمكان، فدقوا باب البيت اللي كانت السيارة واقفة قدامه، وطلع لهم صاحب البيت وسألوه عن السيارة، هل هذه سيارتك؟ فقال لهم صاحب البيت لا، هذه سيارة صديقي هو اللي وقفها هني. فسألوه الشرطة صديقك اسمه توم ما صح؟ فجاوبهم لا، صديقي اسمه سكايلر دي ليون. هني المحققين خلاص عرفوا بدون شك ان سكايلر قتل توم وجاكي، واي امل كان عندهم في انهم يحصلونهم احياء تبخر. الخطوه اللي باقيه الحين هي انهم يثبتون التهمه عليه ويحصلون طريقه عشان يعرفون الاحداث اللي صارت في هذاك اليوم. لازم يعيدون التحقيق ويا الشهود ويكسرون واحد منهم ويجبرونه يعترف باللي صار. بس قبل هالشيء قرروا انهم يستدعون سكايلر لمقابله ثانيه في قسم الشرطه بدون ما يخبرونه انهم حصلوا السيارة. فوصل سكايلر لقسم الشرطة، وهالمرة كان جايب معاه بنته الصغيرة هيلي. تحس من هالمنظر كأنه كان يريد يستخدمها مثل الدرع، كأنه يقول اكيد انتم ما راح تعتقلوني وعندي بنتي الصغيرة هذه. فقعد سكايلر ويا المحققين ومعاه بنته، وبدوا المحققين يعيدون عليه نفس الاسئلة، وسكايلر ظل يأكد إن ما له علاقة باختفاء توم وجاكي. المقابلة ما طولت، والمحققين عرفوا على طول إنهم مهما سووا سكايلر ما راح يعترف من نفسه، فخلوه يروح. وطلع سكايلر من القسم وهو فرحان ويحسب إنه بعده رجل حر. لكن في صباح اليوم اللي بعده تفاجأ بالشرطة على باب بيته، أو بالأحرى باب كراجه، وخبروه إن عندهم أمر باعتقاله ومذكرة لتفتيش البيت. فاعتقلوا سكايلر ودخلوا للبيت أو الكراج اللي كانوا عايشين فيه وبدوا يفتشون المكان، وهناك ظلت الأدلة تتراكم أكثر وأكثر. داخل الكراج حصلوا لابتوب وكاميرا كانت ملك لتوم وجاكي، وتعرفون شو الأسوأ بعد؟ شريط الفيديو اللي داخل الكاميرا كانت مسجلة عليه لقطات من رحلات توم وجاكي لأنها طبعا كاميرتهم، لكن فجأة هذه اللقطات تنقطع وتتحول للقطات من احتفالات عائلة ديليون بعيد الشكر. سكايلر وجينيفر سجلوا احتفالات عائلتهم فوق شريط توم وجاكي، فيعني تخيل مدى البجاحة. ما بس أخذوا كاميرتهم، لا بعد سجلوا فوق أشرطتهم. ولما المحققين سألوا سكايلر ليش عندك لابتوب وكاميرا توم وجاكي، كان جوابه بكل بساطة إنهم حصلوهم في القارب أو اليخت وقرروا يستخدمونها. المهم تم اعتقال سكايلر لكنه رفض يتكلم، ولما واجهوه بموضوع السيارة قال إن هذا الكلام كله كذب وإنه ما له علاقة بالسيارة ولا وصلها لهالمكان اللي كانت واقفة فيه في المكسيك، وإن كل هالموضوع مؤامرة وتلفيق ضده. المحققين عرفوا إنهم ما راح يوصلون لشيء وياه، بس بما إنهم صاروا متأكدين إن كل الموضوع كذب فالحين جل وقت عشان يكسرون الشهود الثانيين. فأول شخص استدعوه كان كاثلين هارس، موظفة النوتر القانونية اللي صادقت عقد البيع واللي قالت إنها كانت موجودة وقت الصفقة وإنها شافت توم وجاكي بعيونها يوقعون العقد. دخلت كاثلين لغرفة المقابلات في قسم الشرطة، وبما أن المحققين عارفين إنها تكذب فكان لازم يستخدمون أسلوب هجومي عشان يجبرونها تعترف. كاثلين كانت متوترة لكنها ظلت مصرة على روايتها، بس توترها كان يفضحها. There's no doubt in your mind that two people signed these documents in front of you. Right now, see you hesitate. No, baloney. This is what I'm talking about. Listen to me real well. Tell me right now the truth. Those people that are missing signed those documents is what you're telling me. I don't believe you. You were hesitant to begin with. Tell me the truth, Kathleen. Kathleen, these people didn't sign these documents in front of you, did they? When I filled out the log, they have to sign it and put their thumbprint. Okay, and you took their thumbprints? I'm 90% sure. No, there's no 90! Yes. Kathleen, there's yes. no 90! It's either 100 or it's yes, nothing! You're being wishy-washy! Yes, they did. Kathleen, that's give me a break! I mean, my 4-year-old would do better than this. المحقق كان يستخدم الأسلوب الهجومي بأحسن طريقة، وأسلوبه خلاها تتوتر وإجاباتها وترددها كان يفضح. كانت عارفة أنها في ورطة، بس في نفس الوقت ظلت مصرة على روايتها لغاية ما المحققين اضطروا أنهم يخلون سبيلها. في النهاية بعدهم ما يملكون دليل قاطع ضدها، لكن أسلوب المحقق الهجومي اللي خلاها تعرف أنها في ورطة وخلى كذبتها مكشوفة جاب نتيجته. لأن في اليوم اللي بعده عينت كاثلين محامي، وهذا المحامي تواصل مع الشرطة وخبرهم أن كاثلين مستعدة تتكلم. طبعا هي عينت محامي عشان يحاول يتفاهم مع الشرطة على تخفيف عقوبتها أو حتى إعطائها حصانة. فتكلمت كاثلين هالمرة واعترفت أنها ما كانت في مواقف الميناء لما تمت الصفقة، وأن اللي صار في الواقع أن سكايلر عطاها هذه الأوراق وكانت أوردي عليها توقيعات توم وجاكي، وأقنعها أن هذه الصفقة حقيقية وأنه دفع الفلوس وأن كل اللي محتاجنه بس هو مصادقة العقد. فأعطاها مبلغ كبير مقابل هالشيء، وهي وقعت على الأوراق وختمتها وكتبت على العقد أن الصفقة صارت بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2004. فاعترفت كاثلين أنها ما كانت موجودة وأنها صادقت العقد بدون ما تشوف توم وجاكي. وبعدها لما طلعت الأخبار عن اختفائهم عرفت أنها تورطت في شيء كبير وفي مصيبة، لكن ما كان عندها خيار غير أنها تظل مصرة على قصتها عشان ما تتورط أكثر. يعني كانت تريد تنفذ بجلدها وبس، ما همها أن هذيل مجرمين وهذيل المختفين ممكن يكونون مقتولين. لكن لما شافت كل شيء قاعد ينهار عينت محامي واعترفت بفعلتها. بعد هذا الاعتراف المحققين قرروا يوجهون تركيزهم على ألونزو، حارس السجن اللي كان صديق سكايلر واللي كان معاه في الصفقة المزعومة. كان المحققين عارفين ان ألونزو حلقة ضعيفة واحتمال كبير يعترف بعد ما يواجهونه بكل هالأدلة ويضغطون عليه. وفعلا لما جابوا ألونزو للتحقيق على طول انكسر وقرر يعترف بكل شيء. القصة والأحداث اللي رواها ألونزو كانت تشيب الرأس، تفاصيل قذرة وخبيثة ومخيفة بكل معنى الكلمة. ألونزو بدأ من البداية وقال إن تعرف على سكايلر في السجن، وخلال تعارفهم سكايلر قال له إنه في الواقع قاتل عالمي يشتغل في منظمة كبيرة، وإن هذه المنظمة تعطيه عقود لقتل أشخاص معينين، وكل هذه الأشخاص اللي يقتلهم يكونون أشرار. يعني هو بس يقتل الأشخاص السيئين، ما يقتل أشخاص طيبين أو جيدين. يا رجل الحبكة تقول كأنه مطلعنها من مسلسل رخيص. فسكايلر كان يقول له عن عملية راح تخليهم أغنياء. قال له هذه الأشخاص عندهم يخت، راح ناخذهم للبحر ونرميهم وناخذ يختهم وفلوسهم، ووعده إنه راح يحصلون من هالعملية $1,000,000 على الأقل. فألونزو اقتنع وقرر إنه يشارك. سكايلر لما بدأ يخطط للعملية بحث عن صاحب اليخت وعرف عن توم وجاكي، وكان عارف إن توم شخص ما يستهان فيه، بنيته ضخمة وعضلاته كبيرة وقوية، فعرف إن حتى بمساعدة ألونزو راح يكون صعب عليهم إنهم يغلبون توم في صراع جسدي. فقرر سكايلر إنه يضم شخص ثالث للعملية. هذا الشخص اسمه جون كينيدي. جون هذا كان رجل عصابات تعرف عليه سكايلر خلال ماضيه الإجرامي قبل ما يدخل السجن. وطبعا اللي كان يميز جون كينيدي هذا إنه أيضا بنيته ضخمة، فراح يكون ند مناسب لتوم في حالة إنه حاول يقاوم. فبعد ما جهزت الخطة وجهز الأشخاص، اتصل سكايلر بتوم وخبره إنه شاف الإعلان واتفق معاه على وقت أو تاريخ معين عشان يلتقون عند الميناء وياخذون جولة بحرية باليخت عشان يجربونه. في يوم اللقاء هذا جا سكايلر ومعاه ألونزو وجون كينيدي، لكن توم على طول بغريزته كشرطي سابق حس إنه في شيء غلط. هذيل الأشخاص أبدا ما يبدو على شكلهم إن عندهم القدرة يشترون يخت قيمة تقريبا من $500,000. بالعكس أشكالهم حتى كانت أقرب لأشكال رجال العصابات. ومن بداية كلامهم عرف سكايلر إن توم وجاكي ما مرتاحين لهم، وعرف إنهم ما راح يقبلون ياخذونهم في الجولة البحرية هذه إذا استمر الوضع على ما هو عليه. فاستأذن سكايلر من توم وجاكي للحظات وراح على جنب واتصل بزوجته جينيفر وقالها إنها تجي وتجيب معاها بنتهم الصغيرة هيلي. فجات جينيفر وجابت معاها طفلتها وكملوا حوارهم ويا توم وجاكي ونقاشهم عن اليخت وبدوا يتعرفون على بعض. فتوم وجاكي لما شافوا جينيفر اللي كانت حامل وكانت معاها طفلتها الصغيرة حسوا بالراحة، خاصة جاكي اللي كانت تحب الأطفال واللي كانت أصلا تريد تبيع اليخت عشان تكون قريبة من حفيدها الصغير. فأخذت جاكي الطفلة هذه وحضنتها ولاعبتها. فتخيلوا مدى القذارة انهم استخدموا طفلتهم عشان يحسسون توم وجاكي بالراحة ويقللون من ريبتهم. وفعلا التكتيك القذر هذا نجح. توم وجاكي بدوا يفكرون اكيد ان هذيل الاشخاص ما بيسوون شيء مريب وياهم ام حامل وطفلة صغيرة. توم قالهم يلا خلونا نركب اليخت وناخذ جولة في البحر. لكن وهم يركبون على اليخت جينيفر اعتذرت وقالت ان عندها شغل راح تاخذ طفلتها وتروح. هني خلاص يعني الكل كانوا راكبين في اليخت، وكان شيء محرج ان توم وجاكي يقولوا لهم لا ما نريد نطلع في جولة باليخت بدون زوجتك الحامل وطفلتك الصغيرة. فتخيلوا لو ما هذا الموقف وهذه الحركة الخبيثة القذرة كان ممكن توم وجاكي يكونون بعدهم أحياء لليوم. وبسهولة نقدر نتخيل اللي صار بعدها. لكن ألونزو حكى كل الأحداث بالتفصيل في اعترافه للمحققين. بعد ما طلعوا باليخت وابتعدوا عن الميناء شوي بدت العصابة الحقيرة تنفيذ العملية. الأشخاص اللي كانوا على اليخت هذا هم سكايلر دي ليون وألونزو ميتشين وجون كينيدي ومعاهم الزوجين توم وجاكي هوكس. في نقطة معينة من الرحلة هذه بعد ما ابتعدوا عن الميناء شوي وصاروا في نص البحر تقريبا، العصابة فصلوا توم وجاكي عن بعض. سكايلر وجون كينيدي نزلوا تحت ويا توم عشان ياخذون نظرة على غرفة النوم، وجاكي ظلت فوق في المطبخ ومعاها ألونزو. بدت جاكي تسمع أصوات غريبة جاية من تحت كأنها أصوات صراع. ألونزو على طول عرف أن سكايلر وجون بدوا التنفيذ، ومهمة ألونزو كانت أنه يمسك جاكي وما يخليها تتدخل. فلما شاف جاكي على وشك أنها تطلع من المطبخ عشان تشوف شو صاير تحت مسكها من إيدها بدون ما يقول ولا كلمة. جاكي ظلت تقول له بطل إيدي وتحاول تتملص منه، لكنه ظل ماسكنها بإيده أقوى ما عنده وهو ساكت بدون ولا يقول أي شيء. فجاكي عرفت على طول إن في شيء صاير تحت. في هذه الأثناء سكايلر وجون الضخم باغته توم. حاول توم إنه يقاوم لكن جون قدر إنه يثبت على السرير وسكايلر على طول جاب أصفاد حديدية وقيده. العصابة قدرت إنها تسيطر على توم وجاكي بسرعة وقيدوهم مع بعض على السرير في غرفة النوم تحت. جاكي كانت تتوسل لحياتها، كانت قاعدة تقول أنا بس أريد أشوف حفيدي. كانت تحاول تستعطف سكايلر وتقول له كيف تقدر تسوابنا هالشيء، إحنا وثقنا فيك، أنا حضنت بنتك ولاعبتها. لكن كل توسلاتها هذه ما لاقت أي جواب. توم وجاكي كانوا مقيدين وقاعدين على السرير وظهورهم لبعض. توم كان يمسك إيد زوجته ويحاول يخفف عنها ويقولها لا تخافين يا حبيبتي، مهما يصير وين ما رحنا إحنا بنكون مع بعض. موقف صعب الواحد إنه يتخيل شو ممكن يسوي لو كان مكانهم. بعدها جاب لهم سكايلر ورقة عقد البيع وقال لهم لازم توقعون هالعقد وتبصمون عليه، وإذا تعاونتوا ويانا راح نخلي سبيلكم. وفعلا توم وجاكي وقعوا على العقد لأنه ما كان عندهم خيار ثاني. بس بعد ما وقعوا على طول سكايلر ضبط الجي بي اس في اليخت على أعمق نقطة في البحر اللي كانوا فيه، ولما وصلوا لهذه النقطة العصابة القذرة طلعوا توم وجاكي على سطح اليخت وجابوا مرساة ثقيلة كانت على اليخت وقيدوهم مع أصفادهم عليها. لكن قبل ما يقيدونهم على هالمرساة حاول توم انه يقاوم وضرب سكايلر بكتفه ضربة عنيفة كانت على وشك انها تطيحة في البحر، لكن سكايلر استعاد توازنه وبكل غضب راح واحكم قيودهم على الحبل المرساة الثقيلة ودفعها في البحر من الباب المفتوح. اجساد توم وجاكي على طول انسحبت على قاع اليخت بقوة المرساة اللي قاعدة تغوص في البحر. وحتى بحسب اقوال الونزو ان راس جاكي ضرب ضربة قوية على جانب اليخت قبل ما المرساة الثقيلة تسحب جسدها وجسد توم للأعماق. رموهم في المحيط وهم أحياء، وبعد ما سحبتهم هالمرساة الثقيلة سكايلر أطلق صرخة فرحة وهو يعلن انتصاره لما شاف أجسادهم تنسحب للأعماق. وبعدها طلب راسه من اليخت عشان يتأكد أنهم ما لهم أي أثر على السطح وأن المرساة فعلا جرتهم للأعماق. وهذه تفاصيل الأحداث اللي صارت في هذاك اليوم المشؤوم واللي رواها ألونزو للمحققين. فبعد هذا الاعتراف من ألونزو خلاص القضية ضد سكايلر صارت محسومة، وطبعا الشرطة بعدها اعتقلوا جون كينيدي. لكن الشخص اللي ما اعتقلوه لهذه اللحظة كان جينيفر زوجة سكايلر. المحققين كان عندهم تصور واعتقاد إن جينيفر كانت مسيرة من قبل زوجها، وعلى الأغلب إنها سوت كل اللي سوته تحت التهديد. فعرضوا عليها المحققين حصانة كاملة مقابل إنها تدلي بشهادتها ضد زوجها، لكن جينيفر أصرت على إن زوجها بريء ورفضت تاخذ العرض. هني المحققين كانوا مستغربين ليش ما تاخذ هالعرض الذهبي حصانة كاملة بمجرد إنها بس تدلي بشهادتها ضد زوجها المتوحش اللي كان أكيد إنه مجبرنها على كل هالأشياء. فحسبوا المحققين إنه يمكن تريد تظل وفية لزوجها حتى بعد كل هذا اللي صار، وحتى بعد ما صارت الأدلة ضده ما فيها أي نقاش. بس اللي راح يكتشفونه بعدين إن الموضوع لا وفاء ولا خرابيط، الموضوع هو إنها على الأغلب كانت خايفة إنه ينكشف مدى تورطها في الجريمة. لأن سكايلر بعد ما شاف إنه خلاص الموضوع منتهي والأدلة ضده مستحيل يتم إنكارها باع جينيفر على طول، واعترف إنها في الواقع هي الرأس المدبر لكل شيء وهي اللي شجعته إنه يسوي اللي سواه. جينيفر كانت منهارة من أسلوب حياتهم والفقر المدقع اللي كانوا عايشين فيه، خاصة بعد ما كانت عايشة طول عمرها مدللة عند أبوها وأمها. فكانت دايما تضغط على سكايلر إنه يطلعهم من هالوضع المزري اللي هم فيه بأي طريقة. وسكايلر كان مريض نفسي بسبب العقد اللي صارت له من صغره خاصة ويا أبوه، فكان واحد سهل التلاعب فيه. فجينيفر هي اللي خططت للعملية لما شافت اليخت، وهي اللي شجعت سكايلر عليها، وهي اللي في الواقع اقترحت انها تجي ومعاها طفلتهم الصغيرة عشان تخلي توم وجاكي يحسون بالراحة وتخفف من ريبتهم. وحتى لما كانوا في البحر سكايلر كان على اتصال دائم وياها وقاعد يخبرها شو صاير وياخذ استشاراتها خطوة بخطوة. جينيفر كانت رأس الأفعى، سكايلر كان مجرد منفذ وضيع تمشيه بالطريقة اللي تريدها، بس يظل سكايلر هو بذات نفسه مجرم متوحش وقاتل سفاك دماء. تخيلوا ان حتى خلال التحقيقات المحققين اكتشفوا ان سكايلر له علاقة بجريمة قتل صارت قبل سنة تقريبا من الجريمة هذه. جريمة قتل كانت غير محلولة وكانت على الاغلب ما راح تنحل لو ما هذه القضية. سكايلر لما كان في السجن تعرف على سجين ثاني اسمه جون غارفي، ومن خلال كلامه وياه عرف ان جون غارفي هذا عنده حوالي 50,000 دولار وحاب يستثمرهم. فبطريقة ما قدر سكايلر انه يقنعه انه في فرصة استثمارية كبيرة في المكسيك. ولما طلعوا من السجن سكايلر اخذ جون غارفي ومعاه 50,000 دولار مالته وقطعوا الحدود مع بعض، دخلوا المكسيك. ولما كانوا على الطريق مسك سكايلر سكين وحطها على رقبة جون ونحره رماه على جانب الطريق. بسبب هذه الجرائم البشعة انحكم على سكايلر بالإعدام، وأيضا انحكم على جون كينيدي بالإعدام. أما ألونزو لأنه تعاون مع الشرطة واعترف فأعطوه حكم ب20 سنة في السجن. رأس الأفعى جينيفر ديليون انحكم عليها بمؤبدين ولا زالت في السجن ليومنا هذا، وأيضا سكايلر وجون كينيدي لا زالوا في السجن لليوم ما انعدموا لأن عقوبة الإعدام انلغت من ولاية كاليفورنيا. صح أن في قضايا مثل هذه ما حد فايز في النهاية وتظل النهاية حزينة لأنه ما في شيء بيرجع للمغدورين، لكن على الأقل الجانب المشرق أن تم تطبيق العدالة. قبل ما تروحون لا تنسوا تشيكون على موقع توصياتي راعي فيديو اليوم من الرابط اللي تحت، واستفيدوا من الأخبار وتحليلات الأسهم والعملات والتوصيات المجانية. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع السابقة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.